بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإسراء والمعراج. وقد وقع حادث شق صدره عليه الصلاة والسلام هذه المرة أيضا، وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا عديدة. عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. هذا السياق الآن تحت عنوان الإسراء والمعراج في كتاب الرحيق المختوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم. عرفنا فيما سبق أنه كان حينما كان يلعب مع الأطفال مع مرضعته حليمة السعدية وكان صغيرا، أتاه ملكان فشقا صدره وأخرجا منهما أخرجا وفر أصحابه من الأطفال معه إلى أمه حليمة السعدية وقالوا: صرع ابنك. ثم جاءهم عليه الصلاة والسلام وقد تغير لونه فشق صدره وأعيد كما كان في لحظة من عملية جراحية عملتها له الملائكة عليهم الصلاة والسلام، جبريل ومن معه. وكذلك هنا قبيل الإسراء به إلى بيت المقدس في تلك الليلة شق صدره عليه الصلاة والسلام من قبل الملائكة وأخرج قلبه وغسلاه من ماء زمزم وحشياه بما حشياه به من العلم والحكمة، ثم أسري به عليه الصلاة والسلام. عملية جراحية عظمى بدأت وانتهت بلحظة من قبل الملائكة عليهم الصلاة والسلام. واطلع صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة على أمور كثيرة تظهر فيها معجزته صلى الله عليه وسلم وصدقه، وأنه لا يخبر إلا بالحق والصدق عليه الصلاة والسلام. شيء أدركه كفار قريش وشيء لم يدركوه، لكنهم لعنادهم وجهلهم وردهم للحق ما قبلوا منه عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور التي عرضت عليه ووفق فيها، عرض عليه كأس اللبن وكأس الخمر، وفي حديث آخر وكأس الماء، فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن وأخذه وشربه، فقال له الملك: هديت للفطرة، لو أخذت الماء لغرقت أمتك، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك، هلكت بالغواية. فهدي للفطرة، وكان عليه الصلاة والسلام يشرب اللبن، وفيما أعلم واطلعت عليه أنه ما ألح على أحد بطعام يأكل منه بعدما شبع سوى اللبن، فقد ألح على أبي هريرة رضي الله عنه أن يشرب فشرب، ثم ألح عليه فشرب، ثم ألح عليه فشرب، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يعني ما أجد له مكان. فاللبن شراب طيب ونافع ومفيد للجسم، واختاره الله جل وعلا وجعله غذاء للطفل الرضيع الذي لا يستطيع هضم الطعام من حين ولادته إلى فترة طويلة، وهو يقتصر على اللبن، فهو غذاء كامل ونافع للكبير والصغير ومن بينهما. نعم. ورأى أربعة أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، والظاهران هما النيل والفرات، ومعنى ذلك أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات، وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل، وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة. رأى عليه الصلاة والسلام أنهر الجنة، ومن أنهر الجنة نهر النيل ونهر الفرات، وليس المراد بهما هذان النهران الموجودان، نهر النيل الذي في مصر ونهر الفرات الذي في العراق، وإنما هي أسماء على أسماء، ولعله كما استنبط المؤلف رحمه الله تعالى بأن دعوته صلى الله عليه وسلم ستظهر وتنتشر في هذه الأودية وفيه الأنهار الخصبة، ويكون لها أثر وحملة يبلغونها عنه صلى الله عليه وسلم. وقد وجد بحمد الله علماء كثير ودعاة إلى الله في مصر وفي العراق، نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر وبشاشة، ومما رأى ليلة أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام، رأى مالك، ومالك هذا خازن النار يعني كبير الملائكة التي تتولى النار وتخزنها وتعذب أهلها، وكما أخبر الله جل وعلا أن أهل النار قالوا: يا مالك ادع لنا ربك، يا مالك، يطلبون منه أن يدعو الله لهم بالتخفيف وأن يخرجهم منها، ونادوا: يا مالك، قال: إنكم ماكثون. وملائكة النار كما قال الله جل وعلا عليها 17 ملك، جعلهم الله جل وعلا، ممكن أن يكفي أهل النار كلهم ملك واحد، لكن لحكمة جعل الله جل وعلا هذا العدد، وليكون فيه فتنة لكفار قريش، فواحد من أقوياء من أشد الكفار قال: إن محمدا يتوعدنا بالنار وأن عليها 17 ملك، أنا أكفيكم 15، ألا تكفوني 2؟ عليها 19. يقول: أكفيكم أنا 17 وأنتم ما تكفون 2؟ قالوا: بلى، إذا كفيتنا 17 فنحن نكفيك 2، لا تهتم لها، عليها 19. فهم ملائكة النار، والواحد من الملائكة ممكن أن يكفي لأهل النار بالتعذيب بما شاء الله، وملائكة النار حبب إليهم تعذيب عصاة ومردة وأشقياء بني آدم كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب، جعلهم الله جل وعلا لذلك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وكذلك رأى الجنة والنار، رأى الجنة والنار، اطلع على ما في الجنة من النعيم ورأى ما في النار من العذاب والجحيم عليه الصلاة والسلام، وهو قد أيقن بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن ما راء كمن سمع كما يقال، ليزداد يقينا وإيمانا عليه الصلاة والسلام. ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم. رأى عليه الصلاة والسلام أنواعا من المعذبين بالنار من أمته صلى الله عليه وسلم، معذبون بالنار ما يقترفونه وإن كان دون الكفر، فصاحب الكبيرة يستحق دخول النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، حتى وإن كان مسلما فهو قد يعذب بالنار ثم مآله إلى الجنة فيما بعد. فرأى عليه الصلاة والسلام أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار. الأفهار الأحجار، والفهر الحجر، قالوا الحجر بملء الكف أو الحجر مطلقا، يعني تقذف في أفواههم هذه الحجارة وهي حجارة من نار، ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، حتى وإن كان مسلم إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، يأكلون هذه النار لأنهم أكلوا مال اليتيم، ومال اليتيم لأنه ما يستطيع أن يخاصم لنفسه ويستقصي حقه ولا يعرف ما له وما عليه، فالذي يتولى مال يتيم عليه أن يحذره أشد الحذر أكثر من غيره ممن يدرك أن يحاسب ويأخذ حقه. هذه النار تقذف في أفواههم والعياذ بالله وتخرج من أدبارهم ثم تعود مرات وكرات. نعم. ورأى أكلة الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. ورأى أكلة الربا، لهم بطون كبيرة، لهم بطون كالبيوت والعياذ بالله، ما يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يتحرك من مكانه، ولعل هذا عذاب البرزخ، يعني عذاب ما بين الدنيا والآخرة قبل قيام الساعة، فهم يكونون على طريق ما يستطيعون أن يقوموا منه، يطأهم آل فرعون بأقدامهم ذهابا وإيابا، لأنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا والعياذ بالله، وهؤلاء في طريقهم فيطأونهم بأقدامهم. ورأى الزنات، بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. ورأى الزنات بهذه الصفة والعياذ بالله، بين أيديهم لحم طيب لذيذ حلال، ولحم خبيث منتن، فيأكلون الحرام المنتن ويتركون الحلال الطيب، وهم تركوا الزواج والنكاح الذي أباح الله جل وعلا وأحله، ويأكلون الحرام أي يقعون في الزنا والعياذ بالله. تجد المفتون في الزنا ربما يكون عنده عدد من الزوجات ويذهب والعياذ بالله يبحث عن الحرام، وربما يكون عنده المرأة الجميلة زوجته فيتركها ويذهب إلى من هي أقل منها وأسوأ حالا ليزني بها والعياذ بالله. حبب إليهم وزين لهم الخبيث وتركوا الطيب الحلال. بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون الخبيث والعياذ بالله ويتركون الطيب. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال، ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن بثديهن. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، يعني المرأة تكون في عصمة زوج فتزني برجل آخر والعياذ بالله، فقد تحمل منه ثم تنسبه إلى زوجها وهو بريء منه. عقوبة هؤلاء النسوة والعياذ بالله أنهن يعلقن بثديهن، يفتضحن أمام الناس بأن هؤلاء زنات، زنينا وأدخلنا على أزواجهن من ليس منهم. نعم. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب. رأى عير، العير هي الإبل المحملة بالبضايا، فقد رآها صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بيت المقدس، ورآها وهو راجع من بيت المقدس عليه الصلاة والسلام في الطريق، لأنه ذهب مع الطريق البري فرأى هذه العير ومر بهم وهم رقود وحولهم إناء فيه ماء مغطى، فأخذ هذا الماء وشرب منه وغطاه بمكانه علامة، حتى إذا جاء هؤلاء العير وسألهم كفار قريش عن هذا يخبرونهم بأنهم فقدوا الماء الذي في إنائهم في ليلة كذا، تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم وشرب ماءهم، ند بمعنى شرد، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه. يعني أخبرهم بما أراه الله وبإسراء الله جل وعلا به إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماوات وما رأى هناك من العجائب، يخبرهم لعلهم يصدقون، فزاد عتوهم ونفورهم والعياذ بالله وتكذيبهم. وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب من مكة إلى بيت المقدس في تجارة ولا في أمر ما، وإنما يذهب دون بيت المقدس، ما كان يصل إلى بيت المقدس لحكمة يريدها الله جل وعلا، حتى إذا أخبرهم أنه أسري به ما يقولون أنت تصف لنا ما رأيته من قبل، ما رآه عليه الصلاة والسلام قبل ليلة الإسراء. وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته، يخبرهم عن العلامات التي فيه وهو يشاهدها بين يديه عليه الصلاة والسلام معجزة له، يعني جعله الله جل وعلا بيت المقدس كأنه بين يديه، فيقول إذا دخلت مثلا من الباب كذا يكون على يمينك كذا وعلى شمالك كذا وأمامك كذا إلى آخره، وهو يشاهده عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون ذلك لأنهم يترددون إلى بيت المقدس. ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه وأخبرهم عن وقت قدومها. يعني قال إنها في المكان الفلاني وممكن أن تصلكم في يوم كذا، يعرف مسافة الطريق عليه الصلاة والسلام. وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال. لما جاءت العير وسألوهم عن هذه العلامات وهذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وجدوها كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. ويقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح ليلة الإسراء أخبر من حوله من كفار قريش بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات ورأى كذا ورأى كذا، فاشتد تكذيبهم وردهم لقوله صلى الله عليه وسلم. قالوا نذهب إلى بيت المقدس، الذهاب إلى بيت المقدس شهر والعودة شهر، ثم أنت تراه في ساعة وتعود وتذهب في ليلة وتعود؟ هذا مستحيل، وكذبوه بذلك وفرحوا بهذه لشدة تكذيبهم. أسرع من أسرع منهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالوا لأبي بكر: أما علمت ماذا قال صاحبك؟ قالوا: وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة ورأى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات ورأى كذا ورأى كذا، هل يمكن تصديقه في هذا؟ هذا مستحيل. فقال رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق. ما قال هو صادق، لأنه لا يدري هل قال أو ما قال، لأنه قد يجوز أنهم يفترون على الرسول عليه الصلاة والسلام فيصدق أبو بكر بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كان قاله فقد صدق. قالوا: كيف يصدق يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ويعود؟ قال: نعم، أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء، أصدقه في كل ما يقول عليه الصلاة والسلام. فمن يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق، والصديق كثير التصديق، والصديقون هم في المرتبة بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى: لنريه من آياتنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يعني أسرى الله جل وعلا به ليريه من هذه الآيات العظائم والعجائب، وكان الإسراء ثم المعراج ليظهر ما يظهر أقرب وأحرى بتصديق من يتحرى الصدق، لأنه لو قال عليه الصلاة والسلام إنه عرج به مثلا من الكعبة من الحجر من المسجد الحرام إلى السماوات ورأى كذا ورأى كذا ورأى كذا، ما صدقوه وما أمكن أن يبرهن لهم، لأنهم ما ذهبوا إلى السماء ولا رأوا ما فيها حتى يقول رأيت ورأيت. فلعلهم يصدقون أسرى الله جل وعلا به من مكة إلى بيت المقدس، وهم يعرفون بيت المقدس، فإذا أخبرهم بما رأى في بيت المقدس وفي الطريق لعله أقرب لتصديقهم إياه ومتابعتهم إياه عليه الصلاة والسلام، فزادهم ذلك تكذيبا، مع أن الله جل وعلا قال: لنريه من آياتنا. الغرض يعني من هذا الإسراء هو أن يرى من آيات الله جل وعلا ما يكون دليلا على صدقه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي أعطاه الله جل وعلا من الآيات ما على مثله آمن البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الآيات والمعجزات الشيء الكثير، لكن من أعظمها القرآن، أعظم المعجزات معجزة القرآن، لأنه باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال العلماء معجزات الأنبياء عليهم السلام تنتهي بنهاية النبي، معجزة على يده وتنتهي. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي هذا القرآن العظيم، فهو بين أيدينا بحمد الله غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه سنة الله في الأنبياء. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الآيات العجيبة أراها الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام ليكون من الموقنين، يزداد يقينه وإيمانه. وكما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. نعم. وقال لموسى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله تعالى: وليكون من الموقنين، يعني يزداد إيمان ويقين. نعم. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، يعني يريهم الله جل وعلا حتى يزدادوا يقينا، ولأن مطلوب منهم إقناع الناس ودعوة الناس، فلا بد أن يكونوا هم أكثر الناس يقينا وتصديقا بما يقولونه عليه الصلاة والسلام، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبؤون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. يعني ما يبالون بأي عذاب وبأي تحد من الناس وبأي تسلط من الكفار، لأن عندهم من اليقين ما يتغلبون به على ما يأتيهم من البشر من الأذى. والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة، أن هذه رحلة عظيمة التي هي رحلة الإسراء والمعراج، والإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماوات العلى. إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة، ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة، وتتدفق من حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية. أرى أن أسجل بعضا منها بالإيجاز. يرى القارئ في سورة الإسراء، سورة الإسراء التي تحدث الله جل وعلا في أول آية الإسراء، وسميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الإسراء. نعم. أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله جل وعلا في أول الصفحة الثانية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. بعد أن ذكر في الصفحة الأولى جرائم اليهود وشيئا من مساويهم. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط، والأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس، لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، لأنهم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هم المرجع في العلوم الشرعية. كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا وفد إلى اليهود يسألونهم ويستفتونهم، لأنهم أهل كتاب كما أخبر الله جل وعلا عنهم، لكنهم جحدوا، وإلا هم عندهم علم لكنهم ما عملوا بعلومهم والعياذ بالله. ولذا قال العلماء رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله. لأن اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال، فالفاسد من العباد يعبد الله على جهل وضلال كالنصارى، والفاسد من العلماء عنده العلم لكن لم يعمل به ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله. نعم. وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما، فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم يعني والقيادة في أمور الدنيا والقيادة في أمور الآخرة. فهو عليه الصلاة والسلام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم صار له القيادة في الأمور الدنيوية كما له القيادة في الأمور الأخروية، فهو القائد وهو الأمير وهو المرجع في أمور الدنيا والدين والعلم عليه الصلاة والسلام بعدما صار لهم مركز وصار لهم دولة في المدينة. فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة. القيادة الروحية يعني الدينية من اليهود إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال جل وعلا للتي هي أقوم يعني في كل شيء، يعني ما حدده في شيء دون شيء، أقوم في أمور الآخرة أو أقوم في أمور الدنيا أو أقوم في العلم أو أقوم في كذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. نعم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ يعني ما يتسنى أن يكون له قيادة وهو مشرد عليه الصلاة والسلام، يختفي من جبل إلى جبل ومن واد إلى واد ومن شعب إلى شعب، ما تستقيم. لابد أن يكون مع هذا، إذا صارت له القيادة يكون له ولاية، له مركز، له قاعدة، له مكان تنطلق منه الدعوة. فهيأ الله جل وعلا له المدينة وأهلها. هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى بعض الآيات. الدور الأول دور الدعوة والسرية وتحمل الأذى من الكفار وغير ذلك، والدور الآخر دور الدعوة إلى الله جل وعلا بالسيف والسنان. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكل هذه الآيات في سورة الإسراء إشعارا لهم. نعم. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتني عليه التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد أووا إلى الأرض، تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي، وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها روح المجتمع. وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها روح المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره، ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة التي هي رحلة الإسراء والمعراج، يتصل ببحثنا فآثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، والله أعلم. يعني كان قبل بيعة العقبة الأولى، يعني قبل السنة الثانية عشرة، أو بين الثانية عشرة والثالثة عشرة، يعني أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بزمن ليس بالطويل. ولا يصح أن يقال إن الإسراء قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ولا في أول بعثته، ولا إلى السنة العاشرة، لأنها في إسراء والمعراج فرضت عليه الصلاة، ولم تفرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وخديجة توفيت في السنة العاشرة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي، لكن صلاة نفل ما كانت مفروضة، ويتعبد على صفة ما لم تكن على هذه الصفة المفروضة عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من تاب من هذه الكبائر التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أعرج به، هل يلحقه شيء بعد توبته؟ يقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث: الشرك بالله وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فتلك بشارة عظيمة لمن اقترف شيئا من الكبائر وتاب منها، فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يقع في هذا العذاب، وإنما الذي يقع في هذا العذاب هو من مات مصرا على كبيرته. والله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يحث جل وعلا عباده على التوبة وعلى الندم على ما فرط منهم والعزم على ألا يعودوا إلى الذنب مرة أخرى، ويبشر من تاب بأن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ذنبه. يقول السائل: رجل لعن زوجته وهل تحرم عليه؟ لا، لا تحرم عليه، لكن يحرم عليه اللعن. وليعلم المسلم أنه إذا لعن شيئا ما فإن اللعنة تذهب، فتقفل دونها أبواب السماء، ثم إن كان الملعون أهلا لها ذهبت إليه، وإن كان ليس بأهل لها رجعت إلى اللاعن نفسه، إلى من صدرت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة لعنت ناقة هي راكبة عليها أمر صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتسريحها، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فليحذر المسلم اللعن، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي، ما ينبغي له أن يلعن لا زوجته ولا ولده ولا غير ذلك. ومخرج الكلمة الخبيثة والكلمة الطيبة سيان، لو قال أصلحك الله أو هداك الله أو غفر الله لك أو سامحك الله ونحو ذلك، أيهما أبلغ وأيهما أحسن في الاستصلاح؟ ولا شك أن الرجل يريد إصلاح زوجته، فإذا لعنها لعنته أكثر، فصار البيت بيت لعان والعياذ بالله. وإذا دعا لها بخير استحيت وخجلت وندمت على ما فرط منها، وكلما ذكرت ما قالت له أو ما أساءت به إليه ندمت، لأنه قابلها بالحسنى، قابلها بالدعوة الطيبة: أصلحك الله، هداك الله، غفر الله لك، سامحك الله، ونحو ذلك من الكلمات الطيبة التي يكون لها أثر طيب. ومثل هذا ولدك مثلا، إذا قلت هداك الله، أصلحك الله يا ولدي، أيهما خير لك أن تقول أخزاك الله أو لعنك الله أو أهلكك الله؟ لا يا أخي، حاول أن تعود لسانك الكلام الطيب، خير لك وخير لمن صاحبك. يقول السائل: من أراد العمرة بعدما جاء من بلده إلى أين ينشئ عمرته؟ وهل فرق بين عمرة وزيارة بالعمرة؟ أولا، من قدم إلى مكة بعمرة وأداها فعليه أن يحمد الله جل وعلا على ذلك، وأن يكثر من الطواف بالبيت وأداء ما يستطيعه من العبادات دون تكرار العمرة، لأنه أدى العمرة والحمد لله. يكثر من الطواف بالبيت، لو استغرق الوقت الذي سيذهب به إلى الحل ويرجع ويطوف ويسعى كله بالطواف لكان خيرا له، كما قال علماء السلف رحمة الله عليهم. يقول: هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون. فما ينبغي للإنسان أن يكرر. إن سافر أدى عمرته وسافر إلى المدينة، سافر إلى الطائف، سافر إلى جدة، سافر إلى أي مكان ورغب في العودة إلى مكة، عاد إليها بعمرة فحسن، لا بأس، لأنه قادم إلى مكة. يقول السائل: ورد في الحديث أوثق عرى الإيمان، ما معنى عرى؟ أوثق عرى الإيمان يعني شعب الإيمان، والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، يعني أن تحب المرأة من أجل الله جل وعلا لأنه مطيع لله، أو تبغض المرء من أجل الله جل وعلا لأنه شقي عاصي. مفسد ومؤذي لعباد الله فتبغضه وإن لم ينلك من شره شيء. يقول السائل: إذا تزاحم طلبي للعلم مع بري لوالدي ماذا أقدم؟ أولا طلب العلم درجات، طلب العلم منه ما هو واجب على كل مسلم أن يعرف كيف يصلي كيف يصوم كيف يؤدي الواجبات، هذا يبدأ به. الثاني طلب العلم توسع في العلوم الشرعية، إذا كان الوالدان في حاجة إليك فلعل ملازمتك لهما خير لك، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، قال: جئت وتركت أبوي يبكيان، قال: أو تريد البر؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، قال: اذهب ففيهما فجاهد. فبر الوالدين من أفضل القرب ومن أحب القرب إلى الله، والله جل وعلا يقول: أن اشكر لي ولوالديك. يقول السائل: رجل لا يستطيع الطواف، هل يجوز له الطواف على عربية؟ نعم يجوز له الطواف على عربية، لكن ينبغي له أن يلاحظ أن لا يؤذي بها ولا يزاحم بها الرجال ويؤذيهم بها، ويكون قائدها ممن يحسن القيادة، لأن بعض من يقود العربية ويدفعها يؤذي الآخرين، فربما تضرر صاحب العربية أكثر جاءه من الإثم ما هو أعظم من أجره، لأن طوافه عبادة، لكن إذا ترتب على هذه العبادة أذى لعباد الله فما يناله من الأجر مثل ما يناله من الإثم. مثل هذا من يزاحم مزاحمة شديدة على تقبيل الحجر الأسود، تجده يدفع هذا ويضرب هذا ويؤذي هذا لأجل يقبل الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود سنة وطاعة وعبادة لله جل وعلا، لكن أذى المسلمين كبيرة من الكبائر، فما يجوز للمسلم أن ينتهك كبيرة من الكبائر لأجل أن يأتي بسنة من السنن. يقول إنه ابتلى ببعض الوساوس بعدما هداه الله جل وعلا: عليك أخي أن تكثر من التعوذ بالله جل وعلا وقراءة الآيات التي هي حصن لك من الشيطان والوسوسة، اقرأ آية الكرسي صباح مساء، اقرأها عند النوم، اقرأها أدبار الصلوات الخمس، كل ما انتهيت من فريضة فقرأ آية الكرسي بإخلاص لتكون حصنا لك بإذن الله من الشيطان الرجيم، اقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اقرأ قل هو الله أحد في أدبار الصلوات، كررها في بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاثا ثلاثا، وبعد كل فريضة مرة واحدة، يعني بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة، وكرر هذه السور الثلاث بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات، وآية الكرسي اقرأها بعد كل صلاة مرة واحدة، تحصن بها بإذن الله من الشيطان الرجيم، وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، عدها بأنا ملك 100 مرة، تكون كمن اعتق 10 رقاب ويكتب له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، وتكون حرزه من الشيطان يومه ذلك. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الإمام النووي رحمه الله: لا يلزم أن تكون في مجلس واحد، يعني لو فرقها في أول النهار وأوسطه وآخره يعد 30 50 40 ويكمل وهكذا، فتكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك بإذن الله. ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله وبحمده، وممكن عد 100 بسهولة بإذن الله. يعد الأفراد باليد اليمين قبضها وفلها 10، ثم يقبض 1 من اليسار، ثم مرة أخرى قبضها وبسطها 10، يقبض 1 من اليد اليسار، وهكذا يعد 10 في 10 ب100 بأنامله وأصابعه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب النساء بالتسبيح بالأنامل، قال: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. وعدها بالسبحة إذا كان على سبيل العدد فقط فلا بأس بهذا، إلا أن الأنامل أفضل. وإذا رأى أن العد بالسبحة عبادة وقربة فهذا بدعة يكون حينئذ. العد بالسبحة إذا رأى أنه عد فقط فلا بأس عليه بهذا، وإذا رأى أن هذا عبادة أنه يتعبد الله بالسبحة فهذه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تعد تسبح وتعد بنوى أو حسن بين يديها، ما أنكر عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه دلها إلى ما هو خير وأفضل وأيسر، قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يعدلها شيء، لا حصى ولا نوى ولا غيرها، لو جمع نوى العالم كلها ما جاءت مقابلة لهذه الكلمة: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق، يعني من أول الدنيا إلى آخرها، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. هذه لا يعدلها شيء، ما يحتاج الإنسان إلى سبحة ولا غيرها، ولا ينبغي له أن يعد إلا ما ورد الأمر به في العد، مثل قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، أو قولها مثلا 10 مرات، يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، 4 رقاب في هذه 10. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كان غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا الذي ورد العد بها، وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلوات تكون 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فيكثر الإنسان من ذكر الله ويرسله ولا يعده إلا ما ورد العد فيه، ما ورد العد فيه احرص على عدده، يخدم بالسنة، وما لم يرد فيه عد أطلقه، ولا تقول سبحت 1000 مرة، سبحت 100 مرة، 200 مرة إلى آخره، لأن الإنسان إذا عد وأكثر ربما يدخله العجب والإعجاب بعمله وأنه حصل على شيء كثير، فحينئذ والعياذ بالله قد يحبط عمله إذا أعجب به. فعلى المرء أن يحرص على التقيد والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ورد العد فيه يعده، وما لم يرد فيه العد لا يعده، ويكثر من ذكر الله كما أمر الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أكبر وأعظم في النهي عن الفحشاء والمنكر. يقول السائل: كيف تكون السنة الراتبة القبلية والبعدية يوم الجمعة؟ يوم الجمعة في صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما يصلي ما تيسر له. لو من حين يدخل المسجد مثلا مبكرا يصلي إلى أن يدخل الخطيب فحسن، أو يصلي ركعتين ويجلس يقرأ القرآن، أو يصلي ركعتين ويجلس يذكر الله، يشتغل بذكر الله وبالصلاة وبقراءة القرآن، ولا سنة لها راتبة قبلها، وراتبتها بعدها ركعتان أو أربع، ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء: إذا صلاها في المسجد يصلي أربع ركعات، وإذا صلاها في البيت يصلي راتبة الجمعة ركعتين. والوقت من بعد صلاة الجمعة إلى العصر كله وقت للسنن، يعني الراتبة ركعتان أو أربع، وما زاد عنها فهو تطوع من النوافل المطلقة.